من باب قبس أو فاستمع لما يوحى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى؟ ويسر لي أمري وحل العقدة من ما يوحى Oh! صدق الله.